لتكون ضحية للتجزئة والانقسام في المجتمع المسلم نفسه. نحن في حالة حرب يا ابناء الوطن في المملكة العربية السعودية، نحن في حالة حرب مع داعش والقاعدة.